الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الإمام البربهاري غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في كتابه شرح السنة: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكار والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار، رد على الله وعلى رسوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله عز وجل يعذب الخلق في النار وليس خارج النار، وقد أخبر الله جل وعلا عن الكفرة بأنهم لا جزاء لهم سوى النار الحامية، ولهذا توعدهم الله جل وعلا بعذابها، فقال: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وقال جل وعلا: إن لدينا أنكالا وجحيما. ويعذب الله جل وعلا الخلق في النار وليس خارج النار، وقد دل على ذلك قول الله عز وجل: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. قال: في عذاب جهنم، ولم يقل في خارج النار، بل هم في داخل العذاب، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فهذا الذي دلت عليه النصوص الشرعية، وقد خالف في ذلك من لا منزلة للنصوص الشرعية عنده، وهم الجهمية، ومنهم هشام الفوطي، وهو من كبار دعاة المعتزلة، فقالوا: إن الله عز وجل يعذب عند النار، يعني لا من النار. فإذا قيل لهم النار تحرق قالوا: لا، بل الله جل وعلا يوجد الإحراق عند النار لا بالنار. وهذه مثل عقيدة الأشاعرة في الأسباب، فإنهم ينكرونها ويقولون: الله هو الذي يفعل فيوجد العذاب عند النار لا من النار. وقولهم هذا رد على الله جل وعلا، لأن الله قال: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، وقال: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. وأيضا قولهم هذا فيه رد على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النصوص متضافرة في إثبات أن هؤلاء يعذبون في النار، ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال جهنم يطرح فيها، يطرح فيها وتقول: هل من مزيد. رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. رواه مسلم. فهذا الحديث يدل على أنهم يعذبون في النار. وشبهة من قال إنما يعذب الله عند النار لا من النار، دعواهم أن النار لا تتحملها أجساد بني آدم، فيقال: ما ورد به النص يجب التسليم له، وقد ورد أنهم يعذبون أين؟ في النار. كما دلت عليه النصوص التي سمعتم. فأمور الغيب يجب التسليم لها. ثم يقال لهؤلاء إن الجسد الذي يعذب في النار ليس هو الجسد الذي في الدنيا من حيث الشكل. ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة ثلاثة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع. رواه مسلم. نعم. واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزداد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن، وتحديد الصلوات المفروضة بخمس هذا دل عليه الإجماع، حكاه ابن المنذر وغيره، ودل عليه الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وجاء في حديث معاذ، حديث بعث معاذ المعروف المشهور، قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. رواه البخاري. قال: فلا يزاد فيهن، لأن الحديث نص في هذا الباب، لا يزاد فيهن ولا ينقص. فالصلوات جاء تحديدها في الشريعة، وقد قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة في وقت معلوم. والصلاة في السفر ركعتان إلا المغرب، وقد دل على ذلك الإجماع، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. رواه البخاري. والمغرب لا تقصر إجماعا. قال: فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. هل هذه البدعة بدعة مفسقة أو مكفرة؟ بدعة مكفرة، لأن من قال بهذا قد جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة. وهل تصدقون أن أحد يقول بخلاف هذا ممن ينتسب إلى الإسلام؟ نعم، هناك فرقة من الخوارج يقال لها المطيخية، أتباع إسماعيل المطيخي، يقولون: لا صلاة واجبة إلا ركعة في إلا ركعة واحدة في الصباح وهي صلاة الفجر، وركعة في المساء. وثم جرى نزاع بينهم هل هي صلاة المغرب أو العشاء، واحتجوا بقول الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار، وتعاموا عن النصوص الأخرى التي فيها تحديد الصلوات المفروضة بأنها خمس كما تقدم بيان ذلك. قال: لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، لأن الذي يصليها في غير وقتها قد أحدث في دين الله ما ليس منه. قد جاء في الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الذي يصلي أقل أو أكثر من المشروع، أو يصليها في غير وقتها بدون عذر، أو يأتي بها على غير هيئاتها المشروعة، فإن هذه الصلاة غير مقبولة. قال: إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها. وقد دل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. رواه البخاري ومسلم. في رواية لمسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها. لاحظوا يا إخوان، قال إذا ذكرها بمجرد ذكرك لها. بعض الناس مثلا ينام عن صلاة العصر أو ينساها، فيؤخر صلاتها إلى متى؟ إلى الغد، ويصليها مع العصر من الغد، وهذا ليس هذا ليس بصحيح، فإن الحديث قال فليصلها إذا ذكرها، فلا يجوز له أن يؤجلها إلى مثل وقتها من الغد. قال: أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء، فالجمع في السفر رخصة، فيجوز جمع التقديم وجمع التأخير، وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بأحاديث كثيرة، منها حديث معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم. على خلاف في أيهما أفضل، جمع التقديم أو جمع التأخير، فمنهم من قال العبرة بحال الشخص، فإذا كان قد أوقف سيارته في الطريق في وقت الظهر فالأولى أن يصلي العصر معها، وإذا كان قد شد به السير فالأولى أن يجمع جمع تأخير. والأقرب والله أعلم أنه يفعل الأرفق به، يفعل الأرفق به من تقديم أو تأخير، فإذا كان التقديم أرفق فليقدمه، وإن كان التأخير أرفق به فليؤخره، لأن الجمع إنما شرع رفقا بمن؟ بالمسافر، فما كان أرفق فهو أفضل. وهذا قول الشافعية والحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله. والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن قسمها فجائز، وإن أعطاها الإمام فجائز. ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأصناف الزكوية، وهي زكاة الذهب والفضة والتمر والحبوب والزروع والثمار والدواب، ولم يذكر زكاة المعدن والركاز وعروض التجارة والعسل، وهذه محل خلاف هل فيها زكاة أو لا. والعسل عند من يرى الزكاة فيه يخرج فيه العشر. فهذه الأصناف الزكوية تقسم على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفاصيل الأنصبة والشروط المتعلقة بالزكاة الكلام فيه يطول ومظنته في كتب الفقه. فإن قسمها صاحبها بنفسه لمستحقيها فهذا أفضل، بل هو أفضل من التوكيل، أفضل من التوكيل أن يقوم بهذا بنفسه، وإن وكل فله، لأن الله جل وعلا قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لاحظوا، قال ولا ينفقونها، المراد هم أنفسهم يقومون بإنفاقها، لكن هذا محمول على الأفضل، فإن وكلوا فإنه يجوز. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة الطويل في عقوبة تارك الزكاة، قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها، إلى أن قال في آخر الحديث قال: لا يؤدي، لا يؤدي، والمراد أنه هو بنفسه يقوم بتأديتها، هذا هو الأولى والأفضل، هذا أمر. وإذا أعطاها صاحب الزكاة لولي أمر المسلمين ليتولى قسمتها فهذا جائز لقول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة. فالخطاب هنا لمن؟ أجيبوا، للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ولي أمر المسلمين. وقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. رواه البخاري ومسلم. فدفع الزكاة إلى ولي الأمر ليتولى قسمتها هذا ما لم يحصل فيه نزاع عند السلف، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كان ابن عمر رضي الله عنهما يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة بن الزبير، لأن ابن الزبير في ذلك الوقت أكثر بلاد المسلمين كانت قد بايعته، ودفعها إلى نجدة الحروري وهو خارجي لما تولى في بعض الأوقات. وخالف في هذا الخوارج، فإنهم يمنعون من دفع الزكاة للسلطان لأن السلاطين عندهم إيش؟ كفرة. وقالوا: الحكام يصرفونها في الحرام ولا يؤمنوا أن يدفعوها إلى من لا يستحقها. والجواب أن يقال أن الشرع هو الذي أمرنا بدفعها لهم، ولم يأمرنا بالتنقيب في أوجه صرفها، فتبرأ الذمة بدفع الزكاة لهم وهم أمرهم إلى الله، سواء دفعوها إلى مستحقيها أو أكلوها أو تصرفوا فيها في غير وجهتها الشرعية. حتى صار هذا الأمر شعارا عند أهل السنة، يرون جواز دفع الزكاة إلى السلطان الأعظم ليتولى صرفها في مستحقيها. وقد قال في شرح المنتهى، قال في الشرح: لا يختلف في المذهب أن دفعها للإمام جائز سواء كان عدلا أو غير عدل، وسواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة، ويبرأ بدفع إليه سواء تلفت في يد الإمام أو لا، صرفها في مصارفها أو لم يصرفها. نعم. واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. المقصود أن المرء يدخل الإسلام بالشهادتين، فالإيمان بالشهادتين أول ركن من أركان الإسلام، كما جاء في حديث بعث معاذ إلى اليمن: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقبل أن ينطق بالشهادتين لا بد أن يعرف الناطق الذي يريد الدخول في الإسلام، لا بد أن يعرف معنى الشهادتين، فالتلفظ بهما لا يكفي، بل لا بد من اعتقاد معناهما والعمل بمقتضاهما. أما ما يتعلق بالتفاصيل وبيان شرائع الإسلام فهذا لا يلزم أن يكون قبل دخوله في الإسلام. في شرائع الإسلام يجهلها من المسلمون، كثير من المسلمين يجهلونها، فلا يعرف الكافر بالتفاصيل، وإنما يعرف معنى الشهادتين وما الذي يقتضيه الإتيان بهما، ويقال له: إذا أسلمت لا بد أن تفعل ما أمرتك به الشريعة وتنتهي عما نهتك عنه الشريعة. فإذا نطق بالشهادتين بعد تعريفه بمعناهما فإنه يكون بهذا مسلما، ثم بعد ذلك يعلم أحكام الشريعة. وهذا هو أول واجب على المكلفين، هذا هو مذهب السلف. وفي هذا الكلام الذي ذكره المؤلف إشارة إلى بطلان أقوال المتكلمين في هذه المسألة، فقد ادعى كثير من المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم أن أول واجب على المكلف هو المعرفة والإقرار بوجود الله، أو النظر المفضي إلى تلك المعرفة أو القصد إلى النظر وهو أول جزء منه، أو الشك في الله تعالى لأنه متقدم على النظر وهو الدافع إليه. وقد ذكر الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله جوابا مجملا في إبطال مقالات المتكلمين في أول واجب على المكلف، أجاب جوابا عاما قال: ولو أنك تدبرت جميع أقوالهم وكتبهم لم تجد هذا في شيء منها منقولا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه وكذلك من التابعين بعدهم. ثم قال: وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول الفرائض وهم صدر هذه الأمة والسفراء بيننا وبين الله عز وجل؟ هذا وقد تواترت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الكفار إلى الإسلام والشهادتين، ولم يروى أنه دعاهم إلى النظر والاستدلال. وأنما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال. المقصود من هذا الكلام الحث على التسليم للنصوص الشرعية، واعلم أن ما قال الله تعالى كما قال، يعني ما أضافه الله جل وعلا إلى نفسه فلا تضفه لغيره، وما أخبر به يجب عليك التسليم به. ما أضافه الله إلى نفسه هو مما أخبر الله به عن نفسه، فالصفات صفات الرب جل وعلا ما جاءت مطلقة في الأذهان، بل جاءت مضافة إلى الرب جل وعلا. ومن ذلك قول الله جل وعلا: فأجره حتى يسمع كلام الله. فما أضافه الله جل وعلا إلى نفسه يجب التسليم به ويجب إثباته على مذهب السلف. وبهذا علم من يعني ضلال من يقول إن الكلام أن قول الله فأجره حتى يسمع كلام الله أنه كلام خلق في الشجرة والمتكلم غير الله، فما أخبر الله جل وعلا به يجب التسليم به. وعلى هذا المثال فقس، قال: ولا خلف لما قال وهو عندما قال. فأخبار الله جل وعلا حق وصدق وستقع كما قال الله جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قال: وعد الله لا يخلف الله الميعاد، وقال: إن الله لا يخلف الميعاد. فما أخبر الله به من الأمور المغيبة التي ستقع يجب التسليم بها، لأنها صادرة عن من قال عن نفسه: ومن أصدق من الله قيلا. والإيمان بالشرائع كلها. المقصود الشرائع التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، أو الشرائع التي أنزلت على الأمم السابقة وجاء في شرعنا ما يقررها. فالعلم الوارد عنهم يجب على هذه الأمة اتباعهم فيه، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه. ويجب على الناس اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فشريعته ناسخة للشرائع السابقة إلا ما استثني. فالشرائع المختصة بهذه الأمة لا نتبع فيها من قبلنا، وهناك شرائع خاصة بالأمم السابقة تتعلق بالحدود والقصاص والبيوع، فما جاء في شرعنا من الإقرار عليه فإننا نعمل به، وما جاء في شرعنا من منعه فإننا لا نعمل به. هذا هو المقصود. والإيمان بالشرائع كلها إيمانا إجماليا فيما أجمل، وإيمانا تفصيليا فيما فصل، كما قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نعم. واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. المقصود من إرادة المؤلف رحمه الله لهذا الكلام بيان أن الأصل في المعاملات الحل، ويتضمن هذا القول الرد على طائفتين تشكك في تعاملات المسلمين التجارية. الأولى من يرى أن دار المسلمين ليست دار إسلام، فيتعاملون مع المسلمين كتعاملهم مع الكفرة من جهة أن بعض أطعمة الكفرة محرمة. والثانية من ابتلي بالوساوس في مكاسب المسلمين وذبائحهم ونحو ذلك. بعض الناس لا يذهب إلى مناسبة إلا ويقول أو يدعى إلى مناسبة إلا ويقول وما يدريني أن هذا المال الذي أكرم به الضيوف ما يدريني ما مصدره. إذا كان ما عندك يقين 100% من مصدره المحرم فالأصل في ماذا؟ الأصل في المعاملات إيش؟ الحل. فقرر المؤلف رحمه الله هنا أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال، فهذا هو الأصل، لكن بشرط ما بيع على حكم الكتاب والسنة. فالبيوع التي توافرت شروطها وسلمت من الصور المحرمة مثل بيع السلعة قبل قبضها، وبيع ما لا يملك المرء، وبيع المحرمات كبيع الغرر والعينة والنجش وتلقي الركبان وغيرها، فما دام أنها سلمت من البيوع المحرمة وتوفرت فيها صحة البيع فالأصل في البيوع الحل، كما قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، رواه البخاري ومسلم. ودل الإجماع أيضا على أن هذا هو الأصل في بيوع المسلمين وتعاملاتهم. قال: من غير أن يدخله، أي يعني البيع، تغيير، يعني تغيير ينقله عن الصورة الشرعية إلى الصورة المحرمة، مثل البيوع التي سمعتم كبيع العينة وغيره، أو ظلم أو جور مثل الإجبار على البيع، أو غدر مثل بيع ما لا يملك مما هو مغصوب ونحو ذلك. قال: أو خلاف للقرآن مثل التعامل بالربا. قال: أو خلاف للعلم، يعني كتمان العيوب في السلعة. فإذا وجدت هذه الأشياء في البيوع صارت البيوع محرمة. واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صاحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له، وعلى ما يلقى الله عز وعلى ما يلقى الله عز وجل، وإن عمل كل عمل من الخير. هذا الكلام كلام عظيم يا إخوان. أركان العبادة ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. فتش نفسك، العبادة التي تخلو من هذه الأركان الثلاثة لا تسمى عبادة، فلا يقوم ساق العبادة إلا عليها. فالذي يحصل عنده إخلال في واحد منها لا يعد قد قام بالعبادة. ولهذا قال بعض السلف: من عبد الله بالمحبة فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف فهو حروري، يعني خارجي، ومن عبد الله بالمحبة والرجاء والخوف فهو سني. فلا بد من الجمع بين هذه الأمور الثلاثة ينبغي للمرء أو يجب على المرء أن يجمع بين الخوف والرجاء، فتصحبه الشفقة من سوء الخاتمة وهذا الخوف، فيصاحبه أبدا ما صحب الدنيا، فما دام أنه على قيد الحياة عليه أن يخشى من ذنوبه ويخشى من سوء الخاتمة، لأنه لا يدري على ما يموت عليه، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وفيه: فوالله فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. المرء لا يدري بما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل، وإن عمل كل عمل من الخير فهو لا يدري على أي حال يموت. والمتأمل في النصوص الشرعية يجدها كثيرا ما تجمع بين الخوف والرجاء، ومن ذلك قول الله عز وجل: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن الله لشديد العقاب. وقال عز وجل في الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالخوف والرجاء للمؤمن كما قيل كجناحي الطائر، فعلى العبد ما دام أنه في وقت الصحة والعافية والنشاط أن يجمع بين الخوف والرجاء مع تغليب جانب الرجاء عند الموت أو عند المرض المخوف الذي في الغالب يؤدي إلى الوفاة، لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. والخوف والرجاء يستلزمان العمل، هذا هو الرجاء المحمود وهذا هو الخوف المحمود. نعم. وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل، وإن عذبه فبذنب. نبه المؤلف رحمه الله إلى أهمية العناية بعبادة الرجاء، لأن تركها يؤدي إلى القنوط من رحمة الله عز وجل، وهذا مما ينافي كمال التوحيد. فعلى العصاة أن لا يقطع رجاءهم من الله جل وعلا عند الموت، فهو أرحم الراحمين. فعلى الإنسان أن يعتصم بالله عز وجل إلى آخر لحظة في حياته. وتقدم بيان وجوب جمع العبد بين الخوف والرجاء، لكن على العبد وإن قصر في العمل أن يحسن الظن بالله عز وجل عند موته. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنا عند ظن عبدي بي. رواه البخاري، يعني في الرجاء وأمل العفو. وتقدم حديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، وهذا الحديث عام يشمل العصاة المسرفين على أنفسهم ويشمل أهل الخير والصلاح. فإذا فعل العبد ذلك انتفى عنه الخوف الذي يؤدي إلى القنوط من رحمة الله عز وجل، فالقنوط سبب للهلاك، كما قال الله عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فإذا فعل هذا فهو تحت رحمة الله تعالى إن رحمه فذاك فضله، وإن عذبه فبسبب ذنوبه. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله مفاده أن الله عز وجل أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة، هذا ليس على إطلاقه، بل أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على بعض ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. فما جاء في النصوص الشرعية التي فيها أن الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على بعض المغيبات أو ما يجري في أمته آمنا به. فنبينا صلى الله عليه وسلم أخبر بأشراط الساعة، وأخبر أمته بذلك، وأخبر بما سيلقاه الأنصار بعده من الأثرة، وهذا يسمى بالغيب النسبي، وهو الذي غاب علمه عن بعض المخلوقات دون بعض، فهذا يعلمه بعض الخلق بإخبار الله أو إطلاع الله لهم على ذلك، فهو غيب بالنسبة لمن لم يعلمه، مثل الحوادث التاريخية فإنها غيب بالنسبة لمن لم يعلمها. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر قصة آل عمران، قال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. أما الغيب المطلق وهو الذي ليس للإنسان سبيل إلى العلم به عبر وسائل إدراكه أو حواسه، فإنه لا يعلمه إلا الله عز وجل. فدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كله هذا كذب ترده النصوص الشرعية، من مثل قول الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، يعني فيطلعه الله على ما يشاء تأييدا له. والعجيب أن غلاة الصوفية يزعمون أن الولي يعلم الغيب، يزعمون أن الولي يعلم الغيب، ومثلهم أيضا طائفة وقعت في الصحابة رضي الله عنهم وكفرتهم، يزعمون في من يسمون بأوليائهم أنهم يعلمون الغيب. والله جل وعلا قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والأنبياء لا يعلمون الغيب ولا سيما بعد الموت، فكيف يعلمه الأولياء؟ نعم. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهكذا كان في زمن عثمان، فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه، فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا، وفشت البدع، وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ودعوا إلى الفرقة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له، وأطعم الناس في شيء وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا، وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهلها مكتومين، وظهرت البدع وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فمن وافق عقولهم قبلوه، ومن لم يوافق عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي الحديث. وهذا الحديث مشهور عند العلماء بحديث الافتراق، وهو حديث حسن بشواهده، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن أبي عاصم، وصححه ابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا أخرجه أبو داود وأحمد والدارمي واللالكائي في شرح السنة، وابن أبي عاصم والطبراني في الكبير، والآجري في الشريعة من طريق معاوية بلفظ: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهذا الحديث قد صح عن 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صححه شيخ الإسلام ابن تيمية والشاطبي في الاعتصام، والترمذي والحاكم وابن حبان وغيرهم، والألباني رحمه الله في تخريج الطحاوية وفي الصحيحة. وهذا الحديث واضح الدلالة في حصول الافتراق في هذه الأمة المحمدية، وفيه الحث على تجنب أسباب الفرقة، وهذا لا يحصل إلا بلزوم الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح. قال: ستفترق أمتي، قال أمتي يعني هذه الأمة، أمة الإجابة، على 73 فرقة كلها في النار. المقصود أنه من أهل الوعيد، ليس المراد بذلك الخلود في النار، وإنما المراد أنهم من أهل الوعيد. ومما يدل على ذلك أن علي رضي الله عنه قاتل الخوارج، وهذه الفرقة من أوائل الفرق التي ظهرت في الإسلام، ولما سئل عنهم أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، قال: إخواننا بغوا علينا. وقال: إلا واحدة وهي الجماعة. الجماعة عرفنا فيما سبق أنها موافقة الحق، وهو لزوم الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح. فالذي يريد النجاة عليه أن يسلك المذهب الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يلتزم بالسنة. قال الإمام مالك رحمه الله: التمسك بالسنة نجاة. وقال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. يقول: ثم نبه إلى أن الدين، الناس كانوا في عافية من أمرهم، وكانوا على استقامة صحيحة، إلى أن حصل النزاع وبدأ التفرق في الأمة. هذا كان في متى؟ في زمن عثمان رضي الله عنه، والمقصود أنه في صدر من خلافة عثمان. فالناس كانوا على خير وسنة واتباع، وما كانت هناك فتن بين المسلمين حتى قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وقتله البغاة الذين هم في حقيقة أمرهم طلاب للدنيا، ما كانوا يكفرون، لكن كانوا يريدون الدنيا ويريدون المناصب. ولهذا اعترضوا عليه باعتراضات ذكرها ابن العربي رحمه الله في كتابه العواصم من القواصم، وأجاب عنها، وهي في خلاصتها إما أن أشياء لم تحصل من عثمان مكذوبة عليه، أو أشياء وقعت منه والحق معه فيها، هذه خلاصتها. فقتلوه باسم الدين، وهم في الحقيقة طلاب دنيا، وقد انتقم الله منهم شر انتقام، فكثير منهم قتل في معركة الجمل وصفين ولم ينجو منهم أحد. لما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، ونشأت البدع في آخر عهده، فنشأت البدع كانت في آخر عهد عثمان رضي الله عنه بعد مقتله، ظهرت الخوارج وأعمل السيف في أمة الإسلام وحصلت الفتن، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، وهذه ثمرة من ثمرات الفتن. إذا جاءت الفتن هل تظنون أنه سيحصل الاجتماع؟ لا، إذا جاءت الفتن وجد التفرق في الأمة. ومع أن الشرع حذر من التحزب بالباطل والافتراق في الدين، كما قال الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فمن الناس من ثبت على الدين الحق عند أول التغير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه، هؤلاء هم الذين سلموا من الفتن، الذين سلموا من الفتن. وكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، يعني أنه مع وجود الفتن التي ظهرت بعد عثمان إلا أن الأمة فيها خير، لكن اشتدت الفتن لما جاءت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، يعني في خلافة بني العباس. انقلب الزمان بعد موت أصحاب القرون المفضلة، ثم عربت كتب المناطق وكتب اليونان، وانشئت لها مكتبات، وصار الناس يراودون هذه المكتبات، وتسلط أهل البدع من الجهمية والمعتزلة على ولاة الأمر في ذلك الزمان، فصار الناس يقرؤون في هذه الكتب المعربة التي فيها الزندقة وفيها الإلحاد وفيها تعطيل صفات الرب جل وعلا، وصار كل أحد يدعو إلى رأيه، القدري يدعو إلى رأيه، والجهمي يدعو إلى رأيه، وكل يدعو إلى تكفير من خالفه. فظل الجهال والرعاع وهم سفلة الناس وغوغاؤهم وأخلاطهم، لأن هؤلاء لا يميزون بين الحق والباطل. إذا جاءهم شخص يرون أن ظاهره الاستقامة تبعوه ولو كان على البدعة، فصاروا يتبعون من يأتيهم سنيا أو قدريا أو جهميا، يمشون على ما مع من يظهر لهم الخير دون تمحيص لمقالات المخالفين. قال: فظل الجهال والرعاع ومن لا علم له، يعني بالشريعة. فالجهل داء قاتل، من ثمراته أن المرء يمشي على خلف كل صاحب ضلال يحسن الظن به بسبب جهله. قال: وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا، يعني بعض أهل البدع صاروا يروجون لبدعهم عن طريق دفع الأموال للجهلة حتى يكثر الأتباع، يعرضون عليهم الدنيا والأموال والمناصب مقابل المشي خلفهم في هذه البدع. قال: فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم، فصاروا يتخوفون منهم، يخاف على دينه أن يسلب، فصار يظهر لهم الموافقة، أو يخاف أن تقطع عنه الأرزاق. فعمت الفتن في ذلك الوقت، عمت الفتن، والسبب هو تسلط أهل البدع على بعض بني العباس في ذلك الزمان، وطاوعوهم في تعريب الكتب المشتملة على تعطيل الصفات وعلى الكفر بأصنافه. هذا حال الناس في ذلك الوقت، ووضعوا القياس. وهذا كله حكاية لما جرى بعد القرون المفضلة. يقول: في ذلك الزمان جاء إعمال العقل الفاسد، وتقديم النقل، تقديم العقل على النقل، حتى وقع الناس في تعطيل صفات الرب جل وعلا بسبب القياس الفاسد والعقل الكاسد. قال: وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم. فصار الناس يتكلمون في الشريعة بعقولهم وآرائهم، وأصبح أهل السنة غرباء في جوف ديارهم لكثرة أهل الباطل وأهل البدع ورواج البدع من طريقهم. هذا هو حال الناس في ذلك الوقت، حتى قيض الله انقشاع هذه الفتنة في زمن الإمام أحمد، فعاد الإسلام عزيزا وأفضل، وعاد الناس أفضل مما كانوا عليه، وكل ذلك بعد فضل الله، ثم فضل الثبات على السنة. الإمام أحمد ثبت على السنة وجالد عنها وأوذي حتى أعلى الله قدره، فعادت السنة عزيزة بعد أن كانت ذليلة وكان أهلها أذلاء. نعم. واعلم أن المتعة متعة النساء، والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. المتعة هي نكاح مؤقت بمدة محددة، وليس فيه اشتراط الولي والشهود، ويدفع لها مهرا، فإذا انتهت المدة فارقها. وهذا النكاح نكاح فاسد ومحرم بالإجماع، وقد أحل في أول الإسلام لفترة ثم حرم إلى الأبد، لأنه يضر بالمرأة ويجعلها سلعة تنتقل من يد إلى يد، ويضر بالأولاد كذلك، حيث لا يجدون بيتا يستقرون فيه، ومقصده قضاء الشهوة، فهو يشبه الزنا من حيث الاستمتاع. فإذا وقع هذا النكاح فيجب إنهاؤه، ولها المهر بما استحل من فرجها، ولم يجزه إلا بعض الطوائف التي لا وزن لها عند أهل الإسلام. ومن أدلة تحريم نكاح المتعة ونسخه حديث سبرة الجهني رضي الله عنه، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. رواه مسلم. وجاء عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. رواه البخاري ومسلم. والنهي يقتضي التحريم، والاستحلال لها حرام إلى يوم القيامة، بل هو كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.